المقصود الآن بارك الله فيكم أن هذه الآثار التي ذكرناها الصحاح في الباب، أولا لابد أن نقدم بين يدي هذا بأصول محفوظة عند السلف، لأن الباب باب محفوظ. أولا أن المنقول في تفسير الآثار، هذه الآثار التي في أهل الفترة، المنقول عن السلف، وأقول كلمة منقول لأن مذهب السلف كما قلنا مرارا وتكرارا لا يحصل بالفهم، إنما يحصل بالنقل. أقول بارك الله فيكم ونفع الله بكم، المنقول عن السلف في فهم هذه الآثار شحيح جدا، يعني في فهمها بعينه يكتفي السلف، وهذه طريقة مهمة جدا، ركزوا معي يا إخوة الإسلام والسنة، أن السلف إذا نقلوا شيئا في الباب دون أن يتعرضوا لظاهره وأن يتعرضوا لظاهره بتفسير أو تأويل على ظاهر النص، هذا يدل على أنهم يأخذون بظاهر الأحاديث ويفوضون علمها إلى الله تبارك وتعالى، أو يفوضون حالها، خلنا ما نقولوش علمها لأن علمها الظاهر، أن هؤلاء يرجون العذر، لكن كيف ذلك ونحو هذا، هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، لكن نحن نؤمن بظاهر هذه الأخبار، واضح؟ هذا إذا السلف لم ينقلوا تفسيرا في الباب. طبعا ممن نقل تفسير هذا الباب وقفت عليه أنا شخصيا يحيى بن سلام، لما روى أثر أبي هريرة في تفسيره، لما روى أثر الحسن البصري، وروى أيضا حديث أبي هريرة لكن رواه من طريق حماد بن سلم عن حماد بن أبي سليمان أن أبا هريرة، وهذا في انقطاع بين حماد بن أبي سليمان وأبا هريرة، لكن رواه بإسناد صحيح عن قرة بن خالد عن الحسن، وذكرنا قال أربعة يرجون العذر يوم القيامة: من مات قبل الإسلام، ومن أدركه الإسلام وهو هرم قد ذهب عقله، ومن ولدته أمه لا يسمع الصوت، والذي يتخبطه الشيطان من المس، فكل هؤلاء يرجون العذر يوم القيامة. قال: فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا فيوقد نارا فيأمرهم أن يقعوا فيها فمن بين واقع ومن بين هارب. هذا نص أثر الحسن البصري. قال يحيى بن سلام شارعا لهذا الأثر، قال يحيى بن سلام: بلغني أنه من واقعها نجا من النار، ومن لم يقعها دخل النار. بلغني هذا الذي يقوله، بلغني جاء في أثر أبي هريرة وجاء في أثر الحسن، من بين واقع بين هارب. إذن في من يدخل يقع في النار فينجو وتكون عليه بردا وسلاما، وفي من لا يقع في النار فينجو فيأبى الدخول في النار فيهلك. ماذا قال يحيى بن سلام؟ نرى أن الذي ينجو من النار من ولدته أمه لا يسمع الصوت، والذي يتخبطه الشيطان من المس، وهؤلاء تقريبا لهم حكم المجنون، يعني أوتوا من جهة العقول. قال: والإثنان الآخران ليس لهما عذر، الذي مات قبل الإسلام، ومن أدركه الإسلام وهو هرم قد ذهب عقله، وهو قول الله عز وجل: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وهذا في تفسير سورة الروم عند قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، تجد كلام يحيى بن سلام. إذن هذا المنقول في تفسير هذه الأثر، لكن الذي ينبغي أن يعلم ولا يغفل عنه أن الأصل الأول الذي يجب على المسلم أن يدين به ربه أن كل من أظهر الشرك فهو مشرك ظاهرا وباطنا، وأن كل من أظهر الكفر فهو كافر ظاهرا وباطنا، وأن كل من مات على الشرك والكفر والردة فهو في النار، نشهد بذلك كما شهد صحابة النبي المختار أهل الردة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية كما في حديث أبي رزين العقيلي، والذي فيه ما مررت بقبر قرشي أو عامري فأقول أبشر بالذي يسوك، وفي الحديث المرسل وطبعا المتأخرين وصحيحونه والدار قطني أعله بإرسال: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. طبعا هذا أصل محفوظ، لكن هذا المروي في الباب هو من جنس ما يروى من الغيبيات، وهذه انتبه لها نقطة جيدة، من جنس ما يروى من الغيبيات مما يتعلق بأفعاله سبحانه ويتعلق بأحكامه في خلقه ومما خبئ عنا في اليوم الآخر. وقد أثنى الله رب العالمين على المؤمنين بالغيب: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، فلسان يفوض ويسلم لأمر الله ولا يدخل بين الله وخلقه، ولا يقول أن من أثبت أهل الفترة فهو كافر بإطلاق هكذا، لا، أهل الفترة الذين ثبت في النص هم ندرة وليسوا أصلا، وهم أعيان جاءت بذلك آثار، فيسلم لها، فيسلم لها. نعم قد صح عن أبي هريرة، وهذا لا يقال من قبل الرأي، هذا له حكم الرفع، قد جاء عن الحسن البصري، وقد جاء عن مسلم بن يسار، هدو أئمة السلف الذين نتعلم نقلوا لنا العقيدة محفوظة منقولة بفضل من الله تعالى. أثر مسلم بن يسار تجده في كتاب الزهد وزوائده لابن المبارك. قال الحسين أخبرنا الثقفي وحدثنا إسحاق بن سويد عن مسلم بن يسار، وهذا إسناد صحيح، ذكر لي أنه يبعث يوم القيامة عبد كان في الدنيا أصم أبكم، ولد كذلك، لم يسمع شيئا قط، ولم يبصر شيئا قط، ولم يتكلم بشيء قط، فيقول الله سبحانه وتعالى ما عملت فيما وليت وفيما أمرت به، فيقول أي ربي والله ما جعلت لي بصرا أبصر به الناس فأقتدي بهم، وما جعلت لي سمعا فأسمع به ما أمرت به ونهيت عنه، وما جعلت لي لسانا فأتكلم بخير أو بشر، وما كنت إلا كالخشبة، فيقول الله عز وجل فتطيعني الآن فيما آمرك به، فيقول نعم، فيقول قع في النار، فيأبى فيدفع فيها. وقد جاء في حديث أنهم يعني يختارون النار ويدفعون إليها دفعا، وهذا يشهد له أيضا أثر أبي قلابة الذي بعده، قال الحسين أخبرنا الثقفي وحدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد أئمة السلف، وهذا إسناد صحيح، قال يؤتى بأهل الجاهلية يوم القيامة يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيقول الله لهم ماذا كنتم تعبدون، فيقولون يا ربنا والله ما أتانا لك رسول وأمر، والله لو أتانا لك رسول وأمر كنا أطوع خلقك لك. قال فيقول الله أرأيتم إن أمرتكم بأمري أتطيعوني، فيقولون نعم، فيأخذ عهودهم ومواثيقهم، ثم يقول انطلقوا فادخلوا النار، فينطلقون فإذا رأوا سمعوا لها تغيظا وزفيرا فيهابونها، فيرجعون فيقال لهم ما منعكم أن تدخلوا، فيقولون يا ربنا فرقنا، قال فيقول انطلقوا فادخلوها، فيفعلون مثل ما فعلوا، فإذا كانت الثالثة قال ادخلوها داخلين، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برد من السلام. طبعا هذا مرسل زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما رسل بقلابة متكلم فيها، لكن محفوظ قوله فيها رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا أثر صحيح ثبت الشهيد فيه أنهم يختارون النار، قال انطلقوا فادخلوها فيفعلون مثل ما فعلوا، فإذا كانت الثالثة قال ادخلوها داخلين، يعني ادخلوا النار، وأن هؤلاء أهل الجاهلية، وقد جاءت أحاديث كثيرة بأن أهل الجاهلية في النار، وهذا في أنه الإنسان يسلم لما جاءت به النصوص. فالقاعدة الأولى كما ذكرت أن من أشرك بالله عز وجل فهو مشرك ظاهر باطن، ما تعني شرك فهو في النار، ولا نعين شخص أنه من الفترة إلا من جاء فيه نص، نص يعني جاء بندرة في عموم مطلق لا يعني شخصا بعينه، فيقول ثم أصم ثم أبكم، نقول نحن هذا أحكامه في فئة معينة كأطفال المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين، حسبنا أن نتوقف حيث توقف النص، لكن لا نتفلزك ونتفلسف تفلسف الزنادق اليوم لما يجي يقول لك اليوم المشركين أهل الفترة، لا، الفترة احنا اليوم الجاهلية المطبقة لا تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة في الأمة على الحق ظاهرين، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة، نعم، حتى لا تبطل حجج الله وبيناته كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنجمع ما في الباب، ثم الأصل المحفوظ ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، ومن لقي الله كافرا عذبه لم يغفر له، وقال قتادة في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال قضى يعني أن الله تعالى قضى أنه لا يعذب أحدا إلا بذنبه حتى يسبق له من الله خبر أو بينه، هذا قاعدة عامة، نعلم أنه كل من عذبه الله قد قامت عليه الحجة، نعم، كل من قامت من عذب فقد قامت عليه حجة الله تبارك وتعالى. صفة قيام الحجة في مثل أطفال المشركين الله أعلم ما كانوا عاملين، في مثل المجانين الله أعلم بما كانوا عاملين، ونتوقف حيث توقف النص. أما من يثبت أهل فترة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوقف في المشركين اليوم الذين يموتون الكفر من اليهود والنصارى وعباد الأوثان وغيرهم فهو مثلهم، وهذا مكذب لما في كتاب الله. أما حديث التي في الفترة فهي في أناس معينين، أعيد وأكرر وتحفظ الأصول حتى نجمع ما في الباب، وهذا من باب الغيبيات لأن ثبتت فيه آثار، ولو لم تثبت فيه آثار لا ما قلنا. والعبد في مثل هذا الباب ما استبان له يقول به، كما قال عمر: ومن لم يستبن له وأشكل فليكله إلى عالمه. لكن أن الإنسان يقول لا الآثار لا تثبت والآثار باطلة ونحو ذلك فيحذر، خاصة وهذه آثار رويت في تفاسير السلف، تفسير عبد الرزاق روى أثير أبي هريرة، تفسير أبي هريرة قالها السلف في تفسير كلام الله، والسلف يقولون اتقوا التفسير عن التفسير فإنه الرواية عن الله عن الله عز وجل. فأنبه إلى مثل هذا وإلى أن تحفظ الأصول، واضحة أن من لم يشهد بالنار للكفار كافر، وأما أهل الفترة فهم نوع آخر وباب آخر لا يتكرر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة انتبهوا لها جيدة، ولذلك خصوا بأهل الجاهلية وخصوا بقوم. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت حجج الله أوضح ما تكون، ولا تكون إلا بينة جلية. وقد أمرنا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.